بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله. وبعد، فإن هذه المحاضرة ستكون في قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وتعد هذه القاعدة من أوسع القواعد الفقهية تطبيقا وأكثرها امتدادا في أبواب الفقه. ويذكر بعض العلماء أنها تدخل في جميع أبواب الفقه، وأن ما خرج عليها من المسائل الفقهية يبلغ 3/4 الفقه، ولا تكاد الكتب الفقهية تخلو من التعرض إليها والاستدلال بها، والاستدلال بها على طائفة من الفروع الفقهية في مختلف الأبواب. وقد دخلت هذه القاعدة في مجال التبعيض منذ عهد مبكر، ووردت بسير قريبة من الصيغة المذكورة، نقلت عن الشافعي رحمه الله، وذكرها أبو الحسن الكوفي في أصوله، والدبوسي في تأسيس النظر. ومعنى مفردات القاعدة: معنى اليقين في اللغة إزاحة الشك والعلم، وقد يقن الأمر ييقن من باب دعبة إذا ثبت ووضح. واليقين عند المناطق اعتقاد الشيء لأنه كذا مع اعتقاده لأنه لا يمكن أن يكون إلا كذا، اعتقادا مطابقا لنفس الأمر غير ممكن الزوال. وسار على هذا التعريف طائفة من علماء المنطق والأصول. والمراد من اليقين عند الفقهاء أوسع من ذلك، إذ هو يشمل زيادة على ما ذكر ما هو مظنون أيضا. والشك نقيض اليقين، وجمعه شكوك، وهو اضطراب القلب والنفس. وفي معاجم اللغة معان كثيرة للشك، وفي الاصطلاح هو تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر على ما هو عليه أشهر التعريفات. والمعنى الإجمالي للقاعدة إن الأمر المتيقن أو المظنون ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع، ولا يحضر بزواله بمجرد الشك، لأن الشك أضعف من اليقين فلا يعارضه لا في ثبوته ولا في عدمه، كما أن ما تيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك. وخلاصة ذلك أن الأشياء يحضر ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها. أركان القاعدة وشروطها: للقاعدة المذكورة ركنان، شأنها شأن أي قاعدة هما موضوع القضية ومحمولها. فالركن الأول وهو موضوع القضية اليقين بالحالة السابقة، سواء كانت حكما شرعيا كالتيقن من إباحة شيء أو حرمته أو وجوبه، أو كانت موضوعا ذا حكم شرعي كالتيقن من بلوغ ماء معين قلتين أو أكثر فلا يحمل خبثا، أو تغير ماء بنجاسة فيكون نجسا. والركن الثاني وهو محمول القضية هو عدم زوال اليقين بالشك في البقاء. وأما شروطها فهي: 1. اتحاد القضيتين المتيقنة والمشكوك فيها في المتعلق، أي أن يكون ما تعلق اليقين به هو ما تعلق به الشك وليس غيره. 2. اختلاف زماني حدوث الشك واليقين، أي أن يتقدم اليقين على زمن الشك ليصدق عدم نقض اليقين بالشك، ومن المستحيل اجتماعهما زمانا مع كون المتيقن هو المشكوك فيه نفسه. 3. فعلية الشك واليقين، أي أن يتحقق كل من الشك واليقين بالفعل، فلا عبرة بالشك التقديري لعدم النقض به، ولا اليقين التقديري لعدم صدق نقضه بالشك. وإلى جانب هذه الشروط توجد شروط أخرى يقتضيها العمل بالقاعدة، أي أنه لا يعمل بالقاعدة وإن توفرت أركانها وشروطها إلا بتحقق شروط أخرى. ومن هذه الشروط: أولا، أن تتوفر في الواقع المراد تطبيق القاعدة عليها الأركان والشروط التي لا بد منها لانطباق القاعدة عليها. ثانيا، أن تكون الواقعة المراد تطبيق القاعدة عليها خالية من الحكم الشرعي الثابت بالنص أو الإجماع. ثالثا، أن لا يعارض القاعدة ما هو أقوى منها أو مثلها، سواء كان دليلا شرعيا خاصا من نص أو إجماع، أو أصلا آخر معارضا للقاعدة، أو ظاهرا راجحا. وتوضيحا لذلك نبين ما يأتي. مثال المعارضة بدليل شرعي خاص: أن من الأصول المبنية على قاعدة اليقين لا يزول بالشك قولهم الأصل في الميتات التحريم، لكن هذا الأصل لا ينطبق على السبب والجراد الميتين، بمعارضة هذا الأصل بالنص الشرعي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وعلى هذا تكون القاعدة قد فقدت أحد شروط تطبيقها، فلا يكون ذلك حجا فيها. ومثال المعارضة بأصل أرجح من القاعدة ما إذا وقع في الماء اليسير روثة وشك هل هي من مأكول أو غيره، أو مات فيه حيوان وشك هل هو ذو نفس سائلة أو لا. ففي مذهب الحنابلة وجهان، أحدهما أنه نجس لأن الأصل في الأوراث والميتات النجاسة، والثاني أنه طاهر وهو الراجح عند الأكثرين لأن الأصل في الماء الطهارة فلا يزال عنها الشك، مع منع بعضهم لكون الأصل في الأوراث النجاسة. ومثال الظاهر الراجح المستند إلى سبب قوي كالعرف والعادة مثلا استعمال السرجين أي روث البقر في أواني الفخار والبول في الماء الهارب من الحمام، فإنه يحكم بنجاستهما لاضطراد العادة في استعمال السرجين في الأواني المذكورة والبول في الماء الهارب من الحمام، مع أن الأصل في ذلك الطهارة أي اليقين فيها ذلك. واستدل لهذه القاعدة بأمور كثيرة، منها ما هي من المنقول ومنها ما هي من المعقول، وسأكتفي بذكر أهم هذه الأدلة وبإيجاز. أولا الأدلة من المنقول، منها ما هي من الكتاب ومنها ما هي من السنة. فمن أمثلة الكتاب قوله تعالى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. والاستدلال بهذه الآية إنما يتم إذا فسرنا الظن بالتوقم كما فسره الألوسي. ولعل أقوى ما استدل به ما روي أنه شقي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصر حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وورد في معنى هذا الحديث أحاديث أخرى. وأجمع الفقهاء على أصل العمل بهذه القاعدة وإن اختلفوا في بعض التفصيلات. ثانيا الأدلة من المعقول وهي كثيرة، لعل أوضحها قولهم إن حدوث الشيء يحتاج إلى مؤثر بخلاف بقائه فإنه لا يحتاج إلى ذلك، وإلا للزم تحصيل الحاصل وهو باطل، فيكون الوجود والبقاء أولى لعدم الحاجة إلى المؤثر. وتوضيح ذلك أن حدوث الطهارة يحتاج إلى مؤثر وهو الوضوء أو الغسل، أما بقاؤها فلا يحتاج إلى ذلك، وما لا يحتاج أولى مما يحتاج. وتطبيقات هذه القاعدة ومدارها واسع وكبير، ومن تلك التطبيقات أولا لو أن إنسانا يعلم أن بكرا مدين لعمر بألف ريال مثلا وشك في وفائها أو إبراء الدائن له، فإنه يجوز له أن يشهد بالألف إذ لا عبرة للشك في جانب اليقين. ثانيا لو سافر رجل إلى بلاد بعيدة فانقطعت أخباره مدة طويلة فانقطاع أخباره يوجد شكا في حياته، إلا أن هذا الشك لا يزيل اليقين وهو حياته المتيقنة قبلا، وعلى ذلك فلا يجوز الحكم بموته، وليس لورثته اقتسام تركته ما لم يثبت موته يقينا. ثالثا إذا استيقن في ثوب نجاسة ولم يدري موضعها من الثوب فإن عليه أن يغسل الثوب كله احتياطا لأن الشك لا يرفع المتيقن. رابعا من أكل آخر النهار بلا اجتهاد وشك في غروب بطل صومه لأن الأصل أو اليقين بقاء النهار فلا يزول بالشك. خامسا لو اشترى ماء وادعى نجاسته وأنكر البائع ذلك فالقول قول البائع لأن الأصل في الماء أي المتيقن فيه هو الطهارة فلا تزول بالشك. هذه مقومات أو الأصول الأساسية في هذه القاعدة، ولكن هذه القاعدة قد بنيت أو تفرعت عنها قواعد كثيرة جدا، منها ما هي بمعنى القاعدة، ومنها ما هي مشخصة لليقين، ومنها ما هي مشخصة للشك. وسنذكر فيما يأتي بعض هذه القواعد المتفرعة أو المنسوبة لهذه القاعدة سواء كانت في معناها أو في جزء معناها. من هذه القواعد أولا قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل في اللغة أساس الحياة واستعمل في معاني متعددة، ولعل الأرجح منها هو أنه ما يبتنى عليه غيره. وأما في الاصطلاح فأقرب المعاني في شرح هذه القاعدة هو القاعدة أو الراجح أو المستصحب، والبقاء ثبات الشيء على الحالة الأولى أو دوامه عليها وكان تاما أي حدث ووقع. والمعنى الإجمالي للقاعدة إنما ثبت وحصل في الزمان الماضي يحكم ببقائه وثبوته على ما كان في الزمن الحاضر، سواء كان نفيا أو إثباتا، أي أنه إن كان منفيا في الماضي فينفى في الحاضر، وإن كان ثابتا في الماضي فيحكم ببقائه ثابتا في الحاضر. هذه القاعدة كما قلنا قبل قليل متفرعة عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهي ألصق بأحد مشخصات اليقين في القاعدة، وهو أن الأصل العدم. وتوجيه ذلك أن الأصل عدم تحقق الشيء ووجوده، لكن الشيء إذا تحقق وجوده وثبت بالدليل حسيا كان أو عقليا أو شرعيا أو غير ذلك، فإن اليقين يكون ببقائه وعدم زواله، فالتغير بعد الوجود صفة طارئة، والأصل في ذلك العدم. قال الحموي مهللا لهذه القاعدة بأن الأصل في الأشياء البقاء والعدم طارئ. وهذه القاعدة جاءت بمعنى الاستصحاب نفسه، ولكنها عبرت عنه بصيغتها المذكورة، وأركانها اثنان، أولهما وهو الموضوع ما كان أي ما ثبت ووجد، وثانيهما وهو محمول القضية المحكوم به على الموضوع البقاء على حالته، فما وجد وثبت يبقى على حاله. ثانيا وما كان منفيا فيبقى منفيا. وشرط تطبيق هذه القاعدة والحكم بمقتضاها أن يقوم الدليل على ثبوت أو نفي الأمر في الزمن الماضي، وأن لا يكون ذلك على سبيل التخمين والتوقع، وأن لا يوجد دليل أقوى من القاعدة أو مثلها، أو أن تكون خالية عن الحكم الشرعي. ومن تطبيقات هذه القاعدة، لو ادعى المستأجر دفع الأجرة إلى المؤجر فأنكر المؤجر ذلك، كان القول قوله مع يمينه، لأن الأصل بقاء الأجرة في ذمة المستأجر إلى أن يثبت دفعها إلى المؤجر. ثانيا، لو ادعت الزوجة على زوجها عدم وصول النفقة المقدرة لها وادعى الزوج إيصالها، فالقول قول الزوجة بيمينها، لأن الأصل بقاؤها بعد أن كانت ثابتة بذمته حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك من بينة أو نقول. ثالثا، اشترى ماء وادعى نجاسته ليرده، فالقول قول البائع، لأن الأصل طهارة الماء فيبقى على ما كان حتى يقوم الدليل على خلافه. رابعا، أكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر صح صومه، لأن الأصل بقاء الليل. خامسا، لو ادعت المطلقة امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة صدقت ولها النفقة، لأن الأصل بقاؤها. وقد ذكرت بعض المستثنيات من القاعدة، وفي الحقيقة إن القاعدة لم تنطبق عليها لعدم تحقق شروط التطبيق. ومن ذلك أولا، استثناء أن الضرر لا يكون قديما ولا يحكم ببقائه، أي إنه لو كانت أقذار دار شخص تسيل من القدم إلى الطريق العام أو إلى نهر يشرب منه الناس، فيرفع ذلك الضرر ولا عبرة بقدمها وسكوت الناس عليها. ووجه فقدان شرط التطبيق إن ذلك معارض بدليل أقوى، وهو قاعدة الضرر يزال المستندة إلى النص. ثانيا، لو ادعى الوديع رد الوديعة إلى المستودع فأنكر المستودع ذلك صدق الوديع، مع أن القاعدة تقتضي بقاء الوديعة من الوديع. ووجه فقدان شرط التطبيق أن الوديعة يدعي براءة الذمة من الضمان، والمستودع يدعي شغلها، والأصل براءة الذمة، فالقاعدة معارضة بقاعدة أقوى منها أو مثلها. القاعدة الأخرى هي قاعدة براءة الذمة، وأقصد القاعدة المتفرعة عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك. ومعنى القاعدة أي أن القاعدة أو الأمر المتيقن انتفاء المسؤوليات والالتزامات عن الذمة، والذمة والذمام في اللغة لها معان كثيرة، لعل أقربها إلى الأصل الذي معنى تفسيرها بالعهد، الكفالة والضمان والأمان. وقالوا إن الذمام كل حرمة تترتب على من ضيعها المذمة، ومن ذلك تسمية أهل العهد أهل الذمة، ورجل ذمي رجل له عهد. وأما في الاصطلاح فللفقهاء والأصوليين اتجاهان في تعريفها، أحدهما جعلها وصفا وعرفت بأنها وصف يصير الشخص به أهلا للإيجاب والاستيجاب بناء على العهد الماضي الذي جرى بين العبد والرب يوم الميثاق، ولمثل ذلك عرفها أبو زيد الدبوسي مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ، فقال إنها وصف يصير به الإنسان أهلا لما له وما عليه. والاتجاه الآخر جعلها ذاتا، وعرفت بأنها نفس لها عهد وذكر بعضهم أن الذمة لا معنى لها وأنها من اختراع الفقهاء الذين يعبرون عن وجوب الحكم على المكلف بثبوته في ذمته. وفي الحق إن المقصود من ذلك محل الذمة وهو النفس، يقال ثبت في ذمتي كذا أي على نفسي. ومعنى القاعدة أو الأصل المذكور إن الأمر المتيقن هو أن الإنسان خلق خاليا من المسؤوليات والالتزامات أو حقوق الآخرين، فلا تشغل ذمته بأي حق أو التزام إلا بيقين أي دليل وبينة. ومجال هذا الأصل واسع. قال ابن عبد السلام: الأصل براءة الذمة من الحقوق وبراءة جسده من القصاص والحدود والتعزيرات، وبراءته من الانتساب إلى شخص معين ومن الأقوال كلها والأفعال بأسرها. وعلى هذا يحكم بيقين انتفاء الأحكام وبراءة الذمة من التكاليف الشرعية قبل مجيء الشرع، وبعد مجيئه أيضا عند عدم الدليل الشرعي، إذ يلجأ إليه المجتهد عند عدم وجود الأدلة. مثاله أن يسأل شافعي عن الوتر فيقول: ليس بواجب. فإذا طلب بدليل يقول: لأن طريق وجوبه الشرع، وقد طلبت الدليل الموجب من جهة الشرع فلم أجد، فوجب أن لا يكون واجبا وأن تكون ذمته بريئة منه كما كانت قبله. وبوجه عام فإن هذا الأصل تنبني عليه طائفة كبيرة من الأحكام وفي مختلف المجالات، سواء كانت في العبادات أو المعاملات أو الأحكام البنائية. وعلى المفسر أن يلاحظ عند تفسيره هذا الجانب بدقة، وأن يميز ما هو ثابت في الذمة عن غيره مما كانت الذمة بريئة منه أو خالية من الاتصاف به. ومن ما ترتب على ذلك في الأمور الجنائية أن يقال: الأصل براءة المتهم، المتهم بريء حتى تثبت إدانته، الشك يفسر لصالح المتهم، الأصل أن الحدود تدرأ بالشهود. فالأصول الثلاثة الأولى لم ترد بنصوصها المذكورة في كتب الفقه الإسلامي، ولكنها من صياغة بعض القوانين الجنائية أو قوانين الإجراءات الجنائية المعاصرة، وهي نتيجة منطقية لقاعدة أو أصل براءة الذمة. أما الأصل الرابع فهو من الأصول الثابتة عند الفقهاء، وهو مستند إلى أن الأصل العدم أو براءة الذمة، لكنه تأيد بعد مجيء الشرع بما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: ادرأوا الحدود بالشبهات. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.